الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اقترضت مبلغا من شخص بعملة ما، فهل يتوجب الرد بنفس العملة أم يجوز أن أسدد له بعملة أخرى بما يعادل القرض، علما أنه قد يختلف المعادل وقت التسديد؟ الحمد لله رب العالمين. هذه المعاملة فيها وجه تعتبر به جائزة، وفيها وجه آخر تعتبر به محرمة. أما الوجه الذي تعتبر به جائزة فهو أن يقترض الإنسان مالا بعملة، ثم إذا جاء وقت السداد يسدده بعملة أخرى برضا الدائن، من غير اشتراط السداد بعملة أخرى عند ابتداء عقد القرض. بمعنى أنني أقترض منك بالريال السعودي، ثم إذا جاء وقت السداد لا أجد لك سدادا إلا بالدولار الأمريكي، فإذا وافقت على السداد به فحينئذ هذه معاملة جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى، ولكن بشرط أن يكون تقييم الدولار الأمريكي عند السداد مقوما بسعر يومه لا بسعر يوم القرض. وانتبهوا لهذا، يعني أنه لا حرج علي بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد، فلا أنظر إلى سعر الدولار الأمريكي وقت القرض، لا، وإنما أنظر إلى سعر الدولار الأمريكي في يوم السداد، في يوم السداد، فيكون تقييم الدولار في يوم السداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض. وهكذا في كل دفعة من دفعات هذا القرض، فهذه الصورة لا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى. وأما الصورة المحرمة فهي أن يتفق الطرفان في يوم القرض أن يكون القرض بالريال والسداد بالدولار، فإذا حصل الاتفاق على اختلاف العملة عند السداد فإن هذا يعتبر من ربا النسيئة، لأنه مبادلة ربوي بجنسه متأخر متفاضل عنه. فإذا كان الطرفان قد اتفقا عند وقت القرض، عند تسليم القرض، أن يكون السداد بعملة أخرى، فهذا من الصور المحرمة في هذه المعاملة يجب الحذر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اقترضت بالريال واشترطت على المدين أن يسددك بالدولار فهذا بيع عملة بعملة أخرى قد اختلف جنسها، فلا يصح العقد إلا إذا كانت يدا، إذا كانت يدا بيد. فإذا لابد من التفريق بين هاتين المعاملتين. فإذا اقترضت بالريال ولما جاء وقت السداد لم تجد سدادا إلا بعملة أخرى ورضي المقرض فلا حرج عليك في ذلك، لكن التقييم يكون في وقت السداد لا في يوم الاقتراض. وأما إذا اشترطت عليه في يوم القرض أن يكون سدادك بعملة أخرى فهذا ربا لا يجوز، فانتبهوا لذلك والله أعلم.